سجل في حي الصبرة فجر الاثنين استشهد وتبسم آثار والفارس لما نترجل والكرسي المهرة روح تودع الجامع ويفارق هالدار ودعناك بأحلى فرحة على صوت الزغاريد